هل كل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم سنة أم أن هناك أمور اختصه بها الله عز وجل؟ الأصل أن كل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قول وفعل فهو سنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم أصلي، وقال خذوا عني مناسككم إذا أخذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك الأدلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحييكم الله، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، إلى غير ذلك. فالأدلة متواترة دالة على هذا المعنى في أنه قدوة وأسوة صلوات الله وسلامه عليه. هناك أمور مختص اختص بها وهي معلومة منقولة، مثل ما اختص الله النبي عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى خالصة لك من دون مين، أن يتزوج المرأة بدون ولي، وكذلك أيضا ما اختصه سبحانه وتعالى بالنكاح زائد على أربع زيادة على أربع، وكذلك اختصه سبحانه وتعالى بالوصال وأن له أن يواصل ونهى أصحابه عن الوصال. هنالك أمور وقع فيها خلاف، والمعتمد على هذا هو الدليل. وكذلك أيضا على قول الصحيح أن من خصائص عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالأجنبيات، وهذا هو الجواب الصحيح عن أدلة عن ما ورد الخبر الصحيح في مبيته على فراش أم حرام ونحو ذلك. أما ما ذكره عبد البر والدمياطي بعده وكذلك حجر جماعة من الشراح أن بينه وبينهم محرمية، كثير من يقول هذا لم يثبت. ولهذا اختار حافظ رحمه الله في بعض المواضع الفتح قال والذي وضح لنا من الأدلة والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص عليه الصلاة والسلام جواز الخلوة بالأجنبيات. وكل ما ورد من هذا المعنى بدليله فإنه يعتمد الدليل، وإلا فالأصل أنه الأسوة القدوة صلوات الله وسلامه عليه.